السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص. ذكر بإسناده إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تحرر هذه اللفظة التي هي إلا سيكلم ربه، وهل هي الأصوب أم الأصوب إلا سيكلمه ربه؟ تحرر اللفظة. قال: ليس بينه وبينه ترجمان. ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيه قوله: إلا سيكلم ربه أو سيكلمه ربه كما في الروايات الأخرى، وهي شاهدة لما بوب له، ولكن كما هو واضح أن هذا يكون في الآخرة، أن هذا في الآخرة. أما تكليم الله في الدنيا فقد تقدم بعضه من تكليم الله جل ذكره لموسى عليه السلام، ومن تكليمه جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قال: وذكر بسنده إلى بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وأيضا هذا في الآخرة بلا ريب ولا شك. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن أبي حميد وهو الوزان قال: عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عبد الله بن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فيقول: ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كذا روي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي السند شريك بن عبد الله وهو النخعي سيء الحفظ، فالسند ضعيف لكن له متابعون. وعلى أي حال فالخبر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو: فيقول ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ وأظنه روي مرة موقوفا، أظن عند تفسير قول الله تعالى: وليحرر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فقد أورد البعض أثرا مرفوعا وسنده ضعيف أن الله يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا أجبت المرسلين؟ وقد ورد عند هذا أثر، بل وردت عدة آثار عن السلف فيما إذا وجه إليهم قول: ما غرك بربك الكريم؟ فمن قائل يقول: فقول غرتني ستورك المرخاة، ومن قائل يقول: غرني سترك الجميل علي، ومن قائل يقول: غرني كرم الكريم. إلا أنها جميعا أو جميعها موقوف أو مقطوع على بعض التابعين أو من دونهم. وهل يقال إن ذلك لا يقال من قبيل الرأي؟ لا نتجاسر على هذا، لأن ابن مسعود أيضا كان يأخذ بعض الغيبيات عن بني إسرائيل، وإن لم يكن كعبد الله بن عمرو في كثرة ما يرويه عبد الله بن عمرو من الإسرائيليات، والله أعلم. الحاصل، هل الأمور الغيبية يقال فيها إنها لا تقال من قبيل الرأي وتحمل على أن قائليها إنما أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أننا نتوقف في ذلك لما عساهم أن يكونوا قد أخذوا من بعض أهل الكتاب الثاني له وجه؟ والله أعلم. قال ذكر بسنده العدي بن حاتم، فذكر نحو مما تقدم، والذي يعنينا أن الله سبحانه سيكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. وذكر أيضا بالسند الصحيح إلى عدي بن حاتم قال، أو بالسند الحسن: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عفوا، لابد من قراءة التبويب لما فيه من الفائدة. قال: باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكلمهم به من غير ترجمان يكون بين العزيز العليم وبين عباده. والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا. قوله: والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر أيضا والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا. قوله تقريرا وتوبيخا دفع الإشكال الذي قد يرد على البعض من قول الله سبحانه في شأن أهل الكفر: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فانفصل ابن خزيمة عن ذلك الإيراد الذي قد يرد عليه بقوله تقريرا وتوبيخا، تقريرا وتوبيخا. فإذا يكون الكلام المنفي هو الكلام الذي قد يفهم منه الإكرام أو يفهم منه الاستعتاب، هذا الكلام المنفي. والكلام المثبت ما كان للتوبيخ، ما كان للتوبيخ. فالشاهد من ذلك أنه سمى مواطن يكلم الله فيها العباد جميعا حتى الكفار. قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وفي الآيات: قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فقولوا اخسؤوا فيها كلام منه لهم، ولكنه ليس بكلام يحمل الإكرام أو يحمل فتح الباب للاستعتاب، إنما كلام يحمل توبيخا، والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله تعالى: هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هل هو كلام أيضا من نفس الباب أو أن هذا على ألسنة الملائكة؟ الظاهر الأول من سياق الآيات إنهم كانوا يخاطبون ربهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وكذا قوله وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم، الظاهر أن قائله هو الله سبحانه، وإن كان من العلماء من قال إنه تحول في الخطاب وإن قائل ذلك هو الملائكة، ولكن الأصل عدم التحول في الخطاب إلا إذا دعت قرينة إلى ذلك. الأصل أن الكلام والسياق يمضي قدما على لسان قائله إلا إذا دعتنا قرينة نقول إنه حدث تحول في الخطاب، مثل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها. فكيف قيل قال رب ارجعوني؟ ربي ارجعوني، قيل إنه قال ربي، سأل ربه أن ينقذه من العذاب، وتوقف كلامه إلى أن سأل ربه أن ينقذه من العذاب، ثم تحول خطابه ونداؤه من نداء لرب العباد وسؤال إلى الملائكة، إذ قال: ارجعوني لا تأخذوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكأن المعنى قال ربي، أي ربي سلمني ونجيني، يا رب أنقذني، ثم لما أخذوه قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتحول نداؤه من نداء لربه إلى خطاب للملائكة على قول وإلا فمن العلماء من قال إنه جمع للتعظيم، فالله أعلم. قال: كنت جالسا عدي بن حاتم يقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فشكى إليه الحاجة، وجاء آخر فشكى قطع السبيل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، وقد أنبئت عنها، الحيرة بلدة شهيرة. قال: لئن طالت بك حياة لتفتحن علينا كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يزيء بملء كفيه ذهبا أو فضة، يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله، وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا فأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يميني فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساري فلا يرى إلا جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هنا ينبغي أن ينظر في المرئي عن يمينه والمرئي عن شماله، فالمرئي عن يمينه من قدم، ومن وعن شماله من قدم، فيكون قوله ينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم منزل على الكافر، لأنه لم يقدم شيئا ينتفع به، لأن الشرك أحبط الأعمال. هذا إذا رمنا الجمع، إذا رمنا الجمع. أما إذا أردنا الترجيح فلا بد من جمع الروايات والنظر في المتون. من الذي روى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم؟ من الذي روى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم؟ ومن ثم يتم الترجيح. وهذا أدعى هنا لأن المخرج واحد، وهو حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. في سؤال؟ طيب. قال: فاتقوا النار ولو بشقة تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال عدي: فلقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالبيت آمنين. فلقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة. الضعينة النسوة المسافرين هنا، النسوة المسافرات عفوا. وهذا أحد استدلالات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على جواز سفر المرأة إلى الحج بدون محرم، ألا وهو حديث: ولا يشكن أن ترى الضعينة ترحل من حضرموت إلى صنعاء أو بلدة إلى بلدة، كما هو في سياق الطرق في هذا الحديث. أيضا قال عدي: فلقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالبيت آمنين لا يخافون إلا الله. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. وهذا في أشراط الساعة عند نزول المسيح، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. قد يطرح سؤال هو: فلقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالبيت آمنين لا يخافون إلا الله. يطرح سؤال ويحتاج إلى تدقيق في الجواب عليه، لا يحتاج إلى تسرع من متسرع أو استنكار منكر. هل الأمر بالسفر بمحرم والنهي عن السفر بدون محرم أمر تعبدي، أم أنه للحفاظ على المرأة ولتأمينها؟ السؤال واضح، لأنه إذا كان الثاني سنقول إذا وجدت وسائل الأمان أو وسائل التأمين انتفت العلة. فهذا السؤال أطرح لكم كي تنظروا أقوال أهل العلم فيه. هل النهي عن السفر بلا محرم امتثال ذلك أمر تعبدي بغض النظر عن العلة، أم العلة هي عدم تعرضها للمخاطر ولتأمينها من الشرور التي قد تحدق بها؟ السؤال واضح؟ نعم. رأيت الحيرة؟ قال عدي الأول خالص؟ هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، وقد أنبئت عنها. قال: لئن طالت بك حياة. لم يروه تاما، غيره روي تاما، وهذا مدعاة إلى أننا إذا رمنا البحث في المتون يلزمنا عند شرحنا للأحاديث أن أحيانا نشرح الأحاديث فحتى تتمكن من الشرح تجمع كل مرويات الحديث وتزيف الضعيف وتصحح الصحيح وتجمع الساقط من هنا ومن هنا. تفضل. يقول لعل في الباب هنا سقط، لكن أولى من هذا أن نقول إن الحديث هنا من طريق الحسين بن عيسى بن حمران البسطامي، وقد روى القدر الذي حفظه، وغيره من الأثبات روى الحديث مطولا كاملا والله أعلم. فلا ندعي وجود سقط، يعني لو نسبنا السقط فنسبه إلى النساخ، والنسخ قد يكون براء، إنما أحد الرواة نزل عن مرتبة التوثيق إلى أن يقال عنه صدوق، فلما كان ذلك حكموا عليه بأنه حدث إخلال بالمتن، لكن ظني أنه من الراوي نفسه ولم يحدث سقط من النسخ. قال طيب، باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا، أن الله جل ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا، وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا، وهو إقراره أنه لم يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة. فمن كان غير موقن في الدنيا، غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة، فكافر غير مؤمن. وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه وبنبيه وبكتابه، صائما مصليا مزكيا في الدنيا، وإنطاق الله جل وعز للجوارح، وإنطاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه. سيذكر عدة أدلة على تكليم الله سبحانه للمنافقين، ولكنه ليس بتكليم على وجه الإكرام، إنما على وجه التوبيخ والله أعلم. قال: وذكر بسنده إلى أبي هريرة وعند مسلم، سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس عند الظهيرة وليست في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع، يعني تأخذ المرباع؟ قال: بلى يا ربي. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربي. إذن هذا كافر ولا مسلم؟ كافر، بدليل قوله: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا ربي. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق، وذلك ليؤذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. ثم ينادي منادي: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد؟ الحديث بطوله، فهم منافقون وكفار، لأن الله لا ينسى أهل الإيمان يوم القيامة بل يكرمهم، إنما ينسى بمعنى يترك في الكفار. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. أورد رواية بنفس المعنى الذي قد سبق، نفس المعنى الذي قد سبق. نعم، أورد سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل ابن أبي صالح ما معنى ترأس وتربع؟ قال: إذا كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له المرباع وهو الربع. الربع هو الربع، ماذا قال فيها؟ أيوة طيب، الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال: يا رسول الله، إن علي دين. قال: أنا أعلم بدينك منك، إنك تستحل المرباع ولا يحل لك. عفوا، أحسنت، أنا ربطت المرباع. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال: يا رسول الله، إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك، إنك تستحل المرباع ولا يحل لك. أحسنت. قال: ذكر بالإسناد مثل ما ذكر مختصرا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. نعم. ذكر حديث أيضا فيه فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم. الحديث. طيب، إلى هذا القدر أقف، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، باليمين، بسم الله. يقول: أعمل في عمل وأجاز لي صاحب العمل أن أخذ طعاما مطهيا، هل لو أخذته غير مطهي علي شيء؟ أي ما حكمه؟ يعني صاحب العمل قال له: كل من الطعام المطبوخ، فأريد أن يأخذه غير مطبوخ، ظني أنه إذا أخذه غير مطبوخ سيأخذ أكثر منه لو أخذه مطبوخا. فإذا قال له مثلا: خذ طعامك مطبوخا سيأكل وجبك الوجبات، أما إذا أخذه نيئة أظن سيزيد. ما المانع أن يستأذنه حتى يخرج من أي إشكال؟ يستأذنه ويقول: أنا أخذ الطعام نيئا، هل تأذن أو لا تأذن؟ لأنه ممكن يضع نفسه محل شبهة، والله أعلم. لا، يسأله أصلا، يسأله ممكن يكون أيضا مطبوخ إذا لم يؤخذ سيتلف فيأذن في إخراجه، والله أعلم. مثل هذه السؤال يوجه إليك، واحد يعمل في عمل فقال له صاحب العمل أنت مكلف بالذهاب للقاهرة، قال أفعل، قال خذ ثمن تذكرة درجة أولى في القطار. افترض أن الدرجة الأولى مثلا ب50 جنيه، فقال لا أنا أركب درجة ثالثة ب10 جنيه وأخذ 40، هل يجوز؟ السؤال واضح؟ أما يعلمه انتهينا من الإشكال، لكن قال أنا استحي. نعم. أيوة، ممكن تكون معه أمانات للعمل، مبلغ أو دواء غالي أو سلعة غالية، فيقول له اركب درجة أولى من أجل الحفاظ على السلعة، فيتعين عليه أن يركب الدرجة الأولى وإلا يكون ضامنا، إلا يكون ضامنا. لكن إذا لم يكن إلا المجهود البدني فيتحمل ويأخذ الفارق ما لم يؤثر ذلك على صحة على المهمة التي سيقوم بها. صح كده؟ ماشي. واحد من إخوانك جات له تذكرة سفر لدولة من دول أمريكا، تذكرة سفر درجة أولى، فأخذ التذكرة من الشركة وذهب سرا للذي يقطع التذكرة لشركة الطيران، قال له بالله عليك أنا أديك 200 جنيه وتحول لي الأولى إلى ثالثة، لأنها ستفرق 12,000 جنيه. ستفرق كم؟ 12,000 جنيه، وأنا أتحمل 7 ساعات في الطيارة لكن ساعة 1,000، سأخذ المبلغ، يجوز؟ نفس جزاك الله خير. لا ترى ما فيش سرقة، الطيارة يعني آمنة إن شاء الله يعني. طيب بارك الله فيكم. يسأل عن حلواني يصنع الكيك التورتة ويكتب عليها بأمر المشتري عيد ميلاد سعيد، هل يكون مشاركا في البدع؟ الظاهر أنها ستؤكل، لن تخلد يعني، صح ولا؟ وقد قال النبي لعمر خذها يعني الحلة السيراء فأعطيها أخاك وكان كافرا، أو بعها، مع أن النبي قال فيها إنما يلبسها من لا خلاق له. لا، الروايتان إنما أرسلت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها أخاك، رواية. فالشاهد من هنا يعني العمل سيتوقف، وكل يوم اكتب لي اسم الولد على التورتاية، ألم تقص على الممتهن من التصوير؟ زي الآن أنت يا علاء، ما تقول في الحصان المولد، الحصان الأحمر؟ حسب إيه؟ حصان أحمر من الحلاوة ولا يلبي، كسره بعد يومين وتعمل شربات، إيه المشكلة؟ حصان المولد إيه؟ ألا يدخل في لعب الأطفال؟ واحد بيقول رجاء عدم قراءة السؤال بالصوت العالي، بس كيف أجيب؟ أنا وبيسأل عن أسئلة لازم تجاوب بصوت عالي. طيب بعد كده نجيب حتى لا يفهم. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجوز لك إذا أكرهت على قتل مسلم أن تقتله، ليس هناك إكراه على أن تقتل، إذا كان ثم قتل فلتكن أنت المقتول ولا تقتل مسلما. بارك الله فيكم. السلام عليكم.